إذا حصل ذلك فلمن يحكم هذا؟ هل ينسب إلى الرجل أم لا ينسب إليه؟ قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا يا رسول الله ابن أخي، عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. سعد بن أبي وقاص بقول دوت ابن عتبة أخوي، حتى بقول له الدليل اللي علاني بقوله إن أخويا وصاني عليه، وإن أخويا هو شبهه، الولد لو بصيت له هو هتلاقي إيه؟ شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، دي اللي هو أخو سودة رضي الله عنه، عبد بن زمعة اللي هو أخو السيدة سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي اللي هو أبو زمعة من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، هو فعلا شبه عتبة سعد بن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. فلم تره سودة قط، كانوا في الجاهلية مسألة الفجور عندهم دي شيء عادي، إن عتبة ده يروح عند أمة زمعة واخد بالك ويفجر به يزني فيها فتحمل وتنجب منه. فهنا حصل بقى الخلاف بين عتبة اللي هو صاحب الفراش ولا زاني؟ ها؟ عتبة بن أبي وقاص إيه؟ زاني، زنى بهذه المرأة وأنجبت منه الولد. طيب، وهي وليدة لمن؟ هي أمل مين؟ لزمعة اللي هو أبو مين؟ أبو عبد بن زمعة اللي هو زمعة دي اللي هو أبو مين؟ أبو سودة اللي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عتبة بن أبي وقاص بيوصخه سعد، وكان دي شيء عادي عندهم واخد بالك، فبوصيه على ابنه، دي بيقول له دوت ابني حتى وشبهه، فراحوا للنبي يحكم بينه يديل ده ولا يديل ده. فقام النبي حاكم الحكم العام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. كلمة للعاهر الحجر بعض العلماء قال إن للعاهر الحجر يعني الرجم، لو اعترف أنه زنى فعلا بهذه المرأة وأقيمت عليه البينة فيبقى له الحجر اللي هو يترجم. وبعضهم قال لك للعاهر الحجر دي لفظ عربي كانوا بيقولوه، أي ليس له شيء، كان زي ما واحد يقول للواحد إيه؟ املأ كفك تراب، مالكاش غير التراب خلاص. فللعاهر الحجر يعني مالوش حاجة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النسب حكم لإيه؟ للفراش. يبقى دي أقوى أسباب النسب، أقوى أسباب الإيه؟ النسب. وهنا من باب الاحتياط لأن الولد دي شبيه بعتبة، فقام أمر سودة قال لها إيه؟ احتجبي منه. ما هو احتجبي منه من باب الاحتياط، إن هو الوقت هو شبيه بعتبة، بعتبة اللي هو الذي زنى بالمرأة. لكن هنا طالما إن الست دي في فراش لها عند زوجها أو عند سيدها فينسب الولد لسيدها، إلا إذا نفاه، إلا إذا نفاه قال لك مش ابني ولا أعرفه ولا الكلام ده، يبقى ده حاجة تانية. لكن هو هنا أخوه جاي يطلبه بيقول له أنا عايز ده أخوي، واضح الكلام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحكم العام اللي هو الولد للفراش. طب وقال للسودة اللي احتجبي منه؟ لأنه شبيه بعتبة، واضح؟ فقال لها احتجبي منه احتياطا، فلم ايه؟ فلم تره ايه؟ لم تره. فلما نقول الوقت اذا تعرض الشبه مع ثبوت النسب بالفراش فماذا نقدم؟ الفراش. يبقى الولد للايه؟ للفراش وللعاهر الحجر. المسألة الثالثة: ثبوت النسب بالفراش هو أقوى أسباب النسب، ولذا إذا تعارض معه الشبه قدم عليه الفراش لأنه أقوى، وذلك ما يؤيده الحديث الإيه؟ السابق. من أسباب النسب الاستلحاق. يعني إيه الاستلحاق؟ الإقرار في ثبوت النسب، وذلك إذا استلحقه، قال له الإقرار، إذا استلحقه أي أقر أنه ابنه، أو استلحقه الورثة بأنه أخوهم إذا ما حصل في الحديث اللي فاته واخد بالك. فيشترط لصحة هذا الإقرار شروط: واحد، أن يكون المقر مكلفا. يعني مكلف يعني عاقل بالغ مختار غير مكره، ما حدش يكرهه، ما حدش يكرهه، يمسك مسدس مثلا وحطه عند دماغه ويقول له اعترف ان الواد ده ابنك، اعترف ان الواد ده انت اللي عملت العمله ديت وان هو ابنك، خد بالك، فيهدده بسلاح. لا، يكون غير ايه؟ ها؟ غير مكره، هو يقر بيه بنفسه. ودي متاهات الوقت بتحصل. يعني في كان في ممثله وممثل بقالهم سنين فضايح في المحاكم، جايبه بنتين منه بالزنا، وهو بيقول لك مش هتسيبهم ليه، وهي قاعده تعمل تحليلات وجينات ومش عارف ايه الكلام ده، وفضايح متلتل في المحاكم وفي الجرايد وفي التلفزيون والكلام ده، وكلهم مشاكل وهم. اتنين، ان يكون الولد المقر له مجهول النسب، يكون الولد اللي بينسبه لنفسه ده يكون مجهول الناس، ملوش ناس. لكن افرض واحد الولد ده ابن واحد، ما يجيش واحد يقول لك ده ابن مش ابن. فان كان معلوم النسب لم يصح الاقرار. ثلاثة، ان يكون المقر ممن يولد مثله لمثله عاده، يعني يكون قادر على الايه، على الانجاب، يكون قادر على الانجاب. ويصح ان يكون ابا له باعتبار السن، والا كان مكذبا في الظاهر، فاذا اقر لرجل يكبره سنا انه ابنه دل ذلك على كذبه في اقرار. يعني واحد عنده 16 سنه وجاي يقول على واحد عنده 20 سنه يقول لك ده ابني، ابني يا ابن تعز العباسيه بقى، ابنك من ايه؟ ابنك ازاي عنده 20 سنه انت عندك 16 سنه؟ ما ينفعش يعني. فيكون ايه؟ يكون يولد لمثله. اربعه، الا يكون الاقرار عن زنا، لانه لا يثبت به النسب على الصحيح. ما يجيش واحد يقول لك ده دوت ابني لان ايه فجر بامراه والعياذ بالله وانجب من هذا الايه الولد. لا، لان الولد لا ينسب للرجل اذا كان من الزنا، ينسب لمين؟ للمرأة. لا، ينسب للمرأة، يبقى ابن فلانة، لكن ما ينسبش للرجل، لأن إذا نسب إليه فإنه يرث ونحو ذلك، والنسب أو الوراثة يكون إلا بالنسب الشرعي الذي من زواج، الذي من زواج. إذا تزوج المرأة في خلاف، الجمهور على أنه لا ينسب له أيضا لأنه لم يأتي من نكاح صحيح. وبعض العلماء زي شيخ الإسلام بيقول لك إذا أقر به واعترف به فيجوز أن ينسب إليه. ده رأي شيخ الإسلام تاني، وأنا أظن المحاكم خدت بالرأي. هو تزوج ما هو ندخل بقى في الزواج، هل باطل ولا فاسد؟ ما هو إذا كان بدون ولي، في بعض العلماء قال لك هذا نكاح باطل، بعضهم قال لك نكاح فاسد. واضح؟ ففي بعض عند بعض العلماء زي الحنفية يصححون هذا النكاح. ولذلك إذا حصل ذلك اللي هو بيسموه الزواج العرفي، اللي هو العرف اللي بدون ولي، لكن العرف اللي بولي هذا صحيح. يعني إذا ما بيحصل في بعض الحريم يعني واحدة بتاخد معاش من جوزها وعايزة تتزوج، فبتروح أبوها يجوزها وإخواتها والمعازيم موجودين والناس كلها موجودة، بس ما بيسجلوش الكلام ده، ويجوزها أبوها وكام، دي زواج عرف، بس عشان المعاش ما إيه؟ ما يتقطعش. فقلنا إن بالنسبة للنكاح صحيح، لكن المال المأخوذ حرام لا يجوز، اللي هو المعاش. حتة إنها تتجوز وتفضل تاخد معاش جوزها الأولاني هذا لا يجوز، لأنه معطنه لها لأنها لا عائلة لها. لكن طالما أصبحت تحت ظل راجل أو تحت عصمة راجل أو في عصمة راجل كما يقال، خلاص هتاخد معاش ليه. لكن بالنسبة للنكاح نفسه صحيح. لكن النكاح بقى إن أبوها مش موافق، راحت اتجوزت نفسها وأبوها موجود، يقول لك أصل أبوها مش موافق. طب ما نشوف السبب اللي هو مش موافق إيه، قد يكون عنده حق. طب افرض ما عندوش، راجل بتلكك مش عايز يجوز بنته، عايزها كده تبقى واقفة جنبه قاعدة وخلاص، يبقى تنتقل الولاية إلى غيره، يبقى حد من إخواتها يجوزوه، ما كانش يبقى حد من عمامها، ما كانش يبقى حد من ولاد عمامها يجوزوه، المهم تنتقل الولاية من الأدنى إلى الإيه، إلى الأبعد. واضح الكلام؟ طيب إذا تزوجت بقى، إذا تزوجت في الحالة دي إذا صحح العقد، واخد بالك، فلا بأس، وينسب الولد إليه، ينسب الولد إلى الرجل. طيب، من أسباب النسب أو من وسائل إثبات النسب القيافة. القيافة دي يعني الأخذ بالشبه. لا، القيافة أو القافة، ماشي القيافة أو القاف، القيافة أو القاف. والقائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأخر، يعني يبص للرجل والرجل يقول لك ده ابني ده، بيبقى لهم ناس مخصوصين كده يعرفوا الحاجات دي، مش مجرد شبه الوش بس، لا ده ممكن يعرفه من صوابع رجليه، يبص للرجل مع الرجل كأنه حلل له الجينات كلها، دي بقى بتبقى ايه ناس مخصوصين للحاجات دي. والقائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أو ألم ترى أن مجززا، وده كان قائف، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. كان بعض الناس بينفي نسب أسامة عن مين؟ عن زيد. فنظر مجزز المدلجي إلى الأقدام وهي تحت قطيفة، الاثنين متغطين بملاي، فنظر إلى القدمين وقال: إن هذه القدم من هذه القدم، شبه أبوه بالضبط في رجليه، واضح؟ فصر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بذلك. إيه؟ مع أنه كان أسود وأبيض بالضبط، بالضبط، وده كان وجه الطعن فيه. يبقى إذن دي أنواع. طب السؤال المهم إيه في الصفحة دي كلها؟ السؤالين المهمين ثلاثة، اللي هو السؤال الثالث: اذكر أسباب ثبوت النسب للأب والأم باختصار. والسؤال رقم أربعة، السؤال رقم أربعة، بس دول يعتبروا من أهم الايه الأسئلة. والسؤال برضو رقم خمسة دي اللي هو بتاع الاستمحاق. طبعا يا اخواننا زي ما باكد قبل كده وبكرر، ان ابواب الفقه بالذات فقه المعاملات بيبقى اصعب شويه من فقه العبادات. ليه؟ فقه العبادات ايدك فيه على طول زي الصلاه والطهاره والحاجات دي، لكن الفقه بتاع المعاملات ده بيبقى صعب شويه في المسائل، فمحتاج من الاخوه ان هم يراجعوا الكلام ده، ومش مجرد انت هتمتحن بقى وخلاص وخلصت الامتحان وكل سنه طيب، لا، الكلام ده يتراجع كتير يا اخوان، ومش يتراجع من المذكره ده، لان المذكره ده مختصر، دي يعني ايه من باب التسهيل على الاخوه عشان اللي عايز يمتحن، لكن تراجع الكتاب، الكتاب يتراجع مره ثانيه مفيش مشكله. طيب اذا ولدت المراه ولدا لا يشبه اباه في اللون، فهل يقدح ذلك في نسبه اليه مع ذكر الدليل؟ يعني واحد اسود كانه جاي من السودان، وولد واحد ابيض كانه قطن، او العكس، واحد ابيض وابنه جه ايه اسود كانه جاي من السودان، فهل دي يقدح ان دي مش ابن ده، ان يتنافس ما حصل مثلا مع اسامه او زيد كده مثلا؟ فقال لك لا، هذا لا يقدح في النسب. اكتب كده: هذا لا يقدح في الايه في النسب. دي الاجابه جنب كده في جنب، هذا لا يقدح في النسب. يبقى لو حتى الولد ما طلعش شبه ابوه، ما يجيش واحد يقول لك ده مش ابن ده، لا. الدليل: عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام اسود. فقال: هل لك من ابل؟ يعني الراجل كان راجل ابيض زي القطن، وابنه جه اسود زي الفحم، فبقول له بقى بقول له، فقام النبي بيشبه له بقى بيقول له: هل لك من ابل؟ ودي اقناع عقل، ان في بعض الناس ممكن تقنعه دليل شرعي، لكن برضه ايه هو عايز ايه؟ ما عايز يعني ايه مخمخ دماغه، يعني عايز دليل عاقل. فلذلك برضه الداعيه لابد يكون ملم بالمسائل العقليه، خد بالك، عشان تقدر تكلم ليه اللي قدامك وتقنعه. تيجي تكلم واحد مثلا في السجاير مثلا، تقول له: قال الله وقال الله، هو سمع الكلام ده وحفظه في الخطبه، واخد بالك؟ قل له: اليس ولدك اولى بهذا المال؟ قل له: في ناس نفسها في حقنة أنسولين مش قادرين يجيبوها، بروحوا الجامعات الخيرية عشان ياخدوها، أنت الوقت بتروح تشتري علبة سجاير والكلام ده وتحرق بقى جبتتك، هل دي يرضي ربنا؟ هيقوم هو راضي على الناس يقول لك: لا ما يرضيش ربنا، مع إنك ما قلتلوش إيه آيات ولا حديث أهو، خد بالك، وهكذا. فالأمور العقلية برضه، فبقول له: هل لك من إبل؟ فالراجل قال له: نعم. قال وما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق؟ قال نعم. يقول لها حمرة فأورق زي الفضة كده، شبه الفضة. فقال فأنى ذلك؟ قال له طب دي جه في وسطهم ازاي؟ قال لعله نزعه عرق. الرجل اللي بيقول له كده، الرجل بتاع الإبل اللي بيقول له كده، قال له لعله نزعه عرق. فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. رواه البخاري. قال له جايز انت كان ليك جد من جدودك من السودان مثلا كان اسود زنجي، فهو ابنك جه زي شبه احد اجدادي، الشبه ابوه، واضح؟ فدي معنى الكلام لعل نزعه ايه؟ ولذلك احيانا حتى الولد بينزع في شبهه الى اعمامه او الى اخواله. ساعات الولد يطلع شبه اخواله تيبك، خد بالك. وساعات يبقى شبه مين؟ اعمامه، ساعات شبه جده، ساعات البنت تطلع شبه ستها، خد بالك. فمش شرط ان الشبه يكون رايح لمين؟ للاب او للام، لا، ممكن الشبه يطلع للي فوق قبل كده، للاجداد، ممكن ايه اللي ينزل للايه؟ للاجداد. يبقى إذن دي ليس قدحا في النسب ان يكون الولد مختلف في الشبه. طيب 8، هل يجوز اثبات النسب عن طريق الجينات بالطرق الحديثه؟ وهل يقدم ذلك على الفراش؟ فقال يمكن الاستفاده بالطرق الطبيه الحديثه لمعرفه ما يسمى بالجينات في ثبوت النسب، ويكون هذا قائم مقام القيافه او القافه، فلا تقدم على الفراش لانه اقوى الاسباب. لأنها أقوى إيه؟ الأسباب. 9، هل يجوز أخذ لقيط ونسبته إلى من أخذه؟ إلا مسألة التبني، واحد يلاقي عيل في الشارع أو يروح يجيب عيل من ملجأ ويكتبه بإيه؟ باسمه. هل الكلام ده جائز؟ طبعا الكلام ده قولا واحدا بلا خلاف لا يجوز. لا يجوز لأحد أن يأخذ لقيطا مجهول النسب فينسبه إليه ويسجل ذلك في السجلات الرسمية، لأن الله تعالى حرم التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تسمي أي اسم، فلان مثلا أحمد عبد الله، مش عارف كذا، أي اسم، وتحسن إليه. يعني شو يعني الكلام ده برضو إن ما يحسنش إلى اللقطاء؟ لا، لكن لا يدخله إلى بيت، ما يجيبش عيل ويدخله إلى إيه؟ بيت، لأنه قد يفسد عليه حياته مع امرأته. وما قصة امرأة العزيز مع من؟ مع يوسف ببعيد، واخد بالك؟ فدي بيبقى فساد. وبعد كده ممكن الرجل ده يخلف يبقى له بنات، البنات بيقعدوا مع الولد دي ازاي يقعدوا مع الولد ده؟ واخد بالك؟ قد يحصل ما لا يحمد عقباه. طب يقول لك يا عم الشيخ يعني الحل ايه؟ نسيب العيال دي مرميه؟ لا، العيال دي لها ملاجئ، في ملاجئ بتربي الاولاد دول. طب انت دلوقتي عايز تحسن الى الناس دي تعمل ايه؟ تروح مثلا تجيب واحد او اثنين او ثلاثه من الملاجئ دي وتسيبه في الملجا وتنفق عليه، تحسن اليه، مفيش اي مشكله، تحسن اليه. او مثلا لو انه اتى بولد ولم ينسبه اليه فامراته ترضعه، أو لو كان له بنت ترضعه، بحيث يبقى إيه؟ محرم على المرأة لكن لا ينسب إليه. واضحة الحتة دي؟ لا، مش الكبير، ما يكونش كبير، لأن الرضاع قبل تمام الحولين، خلاص؟ لا، إحنا بنتكلم إنها ترضعه وهو صغير، يعني هو طفل صغير لسه. لا، تجاوز الحولين لا، ما يبقاش فيه رضاعة، ما يبقاش فيه رضاعة، على الراجح من أقوال العلماء. إيه؟ لا، هو ممكن يشرب لبن، ممكن مش شرط ترضعه بثديها، ممكن تحطه في كوبايه ويرضع، لكن ما يحرمش. يعني حتى لو حصل، لان مساله الرضاع الكبير دي فيها خلاف، وهي حادثه خاصه، واخد بالك، عند جمهور العلماء. فخلاصه الكلام ان مساله النسبه في التبني، ان واحد يجيب طفل ويتبناه ونسبه لنفسه لا يجوز، لكن يحسن إليه ولا ما يحسنش إليه؟ يحسن إليه، يصرف عليه، ما فيش مشكلة. وإذا أراد أن يعطيه شيئا من تركته بعد موته يجوز بما لا يزيد عن الثلث، اللي هي الوصية. فهو دلوقتي كفى الولد في ملجأ أو في دار أيتام، وبدأ الولد يكبر، وهو حب هذا الولد، فقال لك أنا عايز أكتب له حاجة من تركات لأنه ما خلفش لم ينجب، فيعمل إيه؟ نقول له يجوز أن تكتب له بما لا يزيد عن الإيه؟ عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث إيه؟ كثير، يبقى تنقص عن الثلث. وكان أبو بكر الصديق يقول أرضى بما رضي الله به بالخمس، فكان لما يعوز يوصي أو ينصح حد بالوصية يقول له إيه؟ وصي بإيه؟ بالخمس، وصي بالخمس. إيه؟ يعني في ايه مثلا عايز يكتب له يكتب له، ما هو لو إيه؟ هو لو واحد عنده اولاد وعايز يدي لواحد صاحبه، يعني واحد كان له اخ، واحد صاحبه عزيز عليه جدا، كان صاحبه ده يعني بيعمل معاه اللي ولاده ما بيعملهوش، والراجل ده هيموت وصاحبه ده فقير او نحو، عايز يكافئ صاحبه، فاعطاه من الميراث الثلث، وصى له بذلك بشرط أن يدع ورثته إيه؟ أغنياء، مش يوم رايح عطل الفلوس للراجل كله وسيب ولاده وش حكم، يقول لك أصل العيال كانوا مقصرين في حق، لا ما يكونوا مقصرين في حقك، ما تقصرش أنت في حقه، لكن أنت ربنا سمح لك أن أنت تتصرف بالإيه؟ بما لا يزيد عن السبس، سواء بقى تدي لحد من قرايبك ما بيورثي، واحد عايز يدي لخاله لابن خاله لابن عمته ما بيورثوش، بس يحب واحد فيهم قوي عايز يدي له ما فيش مشكله، عايز يدي لواحد غريب صاحبه ما فيش اي مشكله في الكلام. هنا بقول لك بقى يبقى لا يجوز، هتقول لي لا يجوز نسبه اللقيط الى نفسه وتجيب الدليل اهو الايه من سوره الاحزاب، ولكن يجوز ان يكفله دون ان ينسبه اليه. واضحه؟ يبقى نفرق بين دي ودي. الأسئلة المهمة في هذا الباب، هو صراحة كل الثلاث أسئلة دول مهمين، بس هناخد منهم 7 و9، 7 و9، السؤال رقم 7 والسؤال رقم 9. باب الحضانة وما فيها من مسائل، باب الحضانة باب طويل، وده اللي بيحصل فيه الشكل بين الناس. عرف الحضانة وبين حكمها وما الدليل عليه. الحضانة مصدر من حضن الصبي حضنا وحضانته، أي جعله في حضنه أو رباه فاحتضنه، والحضن ما دون الإبط إلى الكشح أو الكشح والصدر أو العضدان وما بينهما وجانب الشيء أو ناحيته، ويطلق على يعني يطلق على الإبط من باب الإيه؟ المجاورة أو نحو ذلك. وطبعا الحضانة إن الإنسان بيضمه في إيه؟ في حضنه وفي صدره، فده معنى إيه؟ والحضانة هي الرعاية والحماية للإنسان. والحضانة اصطلاحا هي حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ورقابته، يبقى حفظ من لا يستقل بأمره، يعني حفظ من لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه كالطفل الصغير، فيقول لك دي محتاج حضانة، محتاج حد يرعاه. ليه؟ لأنه ما يقدرش يتكسب، ما يقدرش يعيش لوحده، فالوقت حصل طلاق، حصل انفصال بين أم وأب، فالولد مين الأحق بحضانته؟ دي الباب ده مخصوص عشان كده، مين الأحق بالحضانة وأجرة الحضانة دي على مين؟ خلاص دي إيه؟ دي هذا الباب. قال لك وتربيته ورقابته عما يهلكه أو يضره، ولا يرد تطبيق أحكام الحضانة غالبا إلا في حال الفرقة بين الزوجين ووجود أولاد دون السن التي يستغني فيها الصغير عن النساء، وذلك أن الولد يحتاج إلى نوع من الرعاية والحماية والتربية والقيام بما يصلحه، وهذا ما يعرف بالولاية. لذا لأن لو كان الطلاق حصل والأولاد كبار فالأولاد يخيرون ويختارون، يعني حصل طلاق بين راجل وست والعيال في إعداد أو في سنة، الولد دي بيقدر يتكلم، تعال يا ابني تروح عند ابوك ولا عند امك؟ يقول عند امي، خلاص يبقى عند امي، لا انا هقعد عند ابوي، يقعد عند ابوه. لكن عيل قبل 7 سنين في الغالب محتاج مين اكتر؟ امه اكتر، خلاص. ولذلك لا تخيير قبل 7 سنين، قبل السبع سنين ما بنخيروش على طول كده، لو حصل انفصال يبقى الواد عند مين؟ عند أم، إلا إذا تزوجت، إلا إذا تزوجت. خلاص الوقت طبعا الموضة الجديدة اللي طلع عند بعض النساء الوقت إنها لما من قبل ما تتطلق هي بترمي عيالها أصلا، إلا من رحم رب. يعني الموضة الجديدة اللي طالعة الأيام دي كده تلاقي الواحدة عندها عيلين ولا ثلاثة، أول ما يحصل انفصال بينها وبين جوزها تقول لك أنا هزل بهم، وممكن ترمي. يعني في ناس بترمي، مش بقى مش تسيب عيل مثلا في ابتدائي ده، تبقى العيلة بترضع، ترضع أو العيل بيرضع وترميه عند أبوه، ودي دليل على غلظة القلوب وقسوة القلوب. كان زمان الواحدة والعياذ بالله لو جايباه من زنا من حرام تقول لك امسح عليه سلالم ابني، شوف، وتفضل حضنه ابنها مع انه جاي من ايه؟ من زنا. الوقت تبقى مخلفه من الحلال ومن الزواج، واول ما تزعل من جوزها تلاقي اللي عايزها العيال اترمى. واللي شغال في الدعوه يعني بيشوف من الكلام ده مرار، مرار. يعني اقرب والله قصه من يومين ثلاثه والله، واحد قاعد معاه يعني حاجه تحس يعني حاجات بتقفل نفسك من فعلا من اوضاع الناس يا اخي سبحان الله. إن واحدة تلاقي بقى لها سبع شهور مشاكل بينها وبين جوزها، فالواحد بيقول لك مثلا لما بتخلف دي بقى لما كانت حامل وولدت تحس بقى إيه؟ إن تحن بقى لابنها، تحن لجوزها، لا تقوم عامل إيه؟ تقوم قايلة لقرايبها لأهلها خدوه وادوا له ابنه، وادوا له ابنه، أنت لسه والداه؟ إيه دي يا أخي؟ ده ما يهمش. الحيوانات ما بتعملش كده، يعني الحيوانات في الشوارع لا تفعل ذلك، لكن للأسف قسوة قلوب عجيب. ولذلك لا تتعجب، لا تتعجب من حال الناس، الضنك اللي الناس فيه الوقت، ضنك بسبب إيه؟ بسبب أوضاع الناس ومعاصي الناس وغفلة الناس وسوء أحوال الناس. سلط عليهم كل شيء، غلاء الأسعار وكل حاجة. ليه؟ لأن كل الكلام ده بسبب المعاصي، كما يقول ابن القيم أعمالكم عمالكم. يعني لما واحد يلاقي موظف بيظلمه او وزير بيظلمه او بيسرقه، اخد بالك زي بتوع الفساد بتوع القمح ومش عارف ايه والكلام ده، لما يعرف الكلام ده يعرف ان في ناس اصلا للاسف في فساد اصلا، فكله فساد في بعضه للاسف الشديد. فلذلك الحل هو اصلاح النفوس واصلاح البيوت. اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم وفي بيوتكم تقم لكم في ارضكم. لما واحد راح لعلي بن ابي طالب بقول له الناس اللي قبلك ابو بكر وعمر ما كانش في فتن ايامهم، الفتن اللي ظهرت ايام ام علي رد عليه، علي رد عليه رد حلو، قال له ايه؟ قال له لان ابا بكر وعمر كان اميرين على مثلي وانا امير على مثلك. واخد بالك؟ هي واضحه، هي واضحه، من اعمالكم سلط عليك، اعمالكم عمالكم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأحوال البلاد والعباد. لما تبص للأواضي المتلتلة اللي مرفوعة في المحاكم، مين اللي رفع أواضع على مين يا أخوان؟ حاجات زي دي، حاجات زي دي للأسف. زوج على زوجته، زوج على زوجه، أخ على أخواته، بنات على أخوهم، جار على جاره، ما تلاقيش يهودي على مسلم ولا مسلم على نصراني ولا على يهود، لا تلاقي أخ على أخوه وزوج على زوجته، حاجات عجيبة نسأل الله العافية والعافية. يبقى دي الحضانة. يبقى إذن معنى الحضانة إن أنت دي تربية من لا يستقل بنفسه في التربية فيحتاج إلى حضانة. حكم الحضانة، الحضانة واجبة لأن المحضون يهلك بتركه، فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك. والحضانة عند المحققين تتعلق بها ثلاثة حقوق معا: حق الحاضنة وحق المحضون وحق الأب أو من يقوم مقامه. فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير إليه، وإذا تعارضت قدم حق المحضون على غيره، ويتفرع على هذه الأحكام التالية. يعني الوقت بننظر في الحضانة إلى ثلاث حقوق: حق الحاضنة وحق المحضون اللي هو الطفل نفسه، وحق مين؟ الأب. يعني واحد في حضانة أمه وأبوه عايز يشوف، أمه تقول له لا ما عدتش هتشوفه ولا تشوف وشه، نقول لا لا لا يجوز، غصب عنك يشوف، مهما أنت كارهة جوزك غصب عنك لابد يشوف ابنه. وإذا لم يتفق على موعد وجب على القاضي أن يحدد مكانا وموعدا للقيا الولد. وحق الحضانة حق الرؤية للأب وللجد. أبوه إيه؟ أبوه جد. يعني لو الأب مش موجود وجده عايز يشوفه يروح يشوفه. واضح؟ المهم الشاهد إن ينظر للحقوق كلها، والأساس فيها حق مين؟ الولد، حق المحضون نفسه، حق مين؟ المحضون. قال لك هنا تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليها بأن لم يوجد غيرها. اثنين، لا تجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعين عليه، لأن الحضانة حقها ولا ضرر على الصغير لوجود غيرها من المحال. يعني افرض عيل مالوش غير أمه بس، في الحالة دي ما تجيش تقول إيه أنا بمزاجي أخده ولا ما لا، ده أنت غصب عنك تاخديه طالما فيش غير مين؟ غير أنت. طب افرض الست لها أم والراجل اللي هو أبوه لأم ولأخوات ولكذا وهكذا. قال لك في الحالة لدى تجبر، وذلك الحضانة حق للأم إذا تنازلت عنه ينفذ هذا التنازل. يعني افرض واحدة وجوزها اطلقها قالت له إيه أنا مش عايزة العيل، أنا مش عايزة العيال، بيمضوها إقرار إن هي لأن لو طلبت الحضانة بعد كده بت إيه تاخدها، فهو بيمضاه على إقرار إنها خلاص طالما أنت عايزة تسيب ابنك يبقى تسيب ابني الوقت. واضح الكلام؟ يبقى إذا كان بس بشرط يكون في إيه؟ ها؟ في مكان أو في حد تاني إيه؟ هيقوم بالحضانة، لكن افرض ما فيش غيرها يبقى ما فيش حاجة اسمها تنازل، يبقى تجبر إنها تحضن إيه؟ الوقت. لا يصح للأب أن يأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة ويعطيه لغيرها إلا المسوغ الشرعي. ما ينفعش الرجل يقول لك إيه طالما أنا طلقتها ما يقعدش ابنها عندها، أمي اللي هتربيه. يقول له لا ما ينفعش، طالما أقل من 7 سنين أمه اللي إيه أمه اللي تربيه. 4، إذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد فعليها إرضاعه عندها حتى لا يفوت حقها في الحضانة. يعني افرض الأم هي اللي بتحضن الولد لكن هي ما بترضعش، عندها مرض أو تعب فلا ترضع، فجابوا للطفل إيه؟ مرضعة. المرضعة اللي الأب جابها بأجرة ترضع الطفل فين؟ عند أمه، عند الحاضنة، عند الإيه الحاضنة، إلا إذا أذنت الأم. إذا الأم هي اللي ودته للمرضعة وقالت لها إيه خلاص ارضعيها عندك فين؟ في البيت. لكن الأساس إنه يظل عند إيه؟ عند أم. طب آخر سؤال بس يا محمد، حكم الحضانة هتقول لي واجبة لقوله تعالى يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فإن أوقات الأهلين من النار تكون بحفظهم والقيام بمصالحهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقتل. السؤال المهم هنا اللي هنجيبه اللي هو مسألة حكم الإيه؟ حكم الحضانة، وبرضه ممكن تعريف الايه الحضانة، يبقى عرف الحضانة وبين حكمها، بس اللي هو الحكم الأخير، اللي هو الحكم الأخير اللي هو حكم الحضانة واجبة والدليل عليه بس، لكن الكلام اللي في الوسط دوت ما انتش ملزم. اتفضل يا محمد. من الذين تجب حضانته؟ الصغير والمجنون والمعتوه والكبير، دول تجب حضانتهم لأنهم لا يستقلون بأنفسهم، يعرفوش يعملوا حاجة لنفسهم. الصغير الذي لم يبلغ، المجنون هو فاقد العقل، والمعتوه مختل العقل. والفرق بين المجنون والمعتوه إن المجنون يفعل أفعال تضر الآخر، المعتوه لا يفعل ذلك. الكبير الذي وصل إلى درجة فقدان، اللي هو الرجل اللي كبر ومخرف. فدوت مثلا برضه احنا في زمن عجيب، تبص تلاقي واحد راجل كبير في السن وولاده سايبينه لا قاعد لوحده في البيت، محدش حتى براعيه ولا بيدخلوا له. ودي من عدم المروءه والعز بالله، ان اب كده يجوز عياله الرجاله يجوز بناته وفي الاخر ما يليش حد يعبره ولا حتى تيجي الواحده لابوها جوزها الزمزم، وتيجي الواحد مراته تتزلزل، شيء عجيب. والراجل يجي يتجوز بقى لا يتجوز ايه؟ يتجوز ايه؟ يتجوز غصب عنك. عمال يكشف نفسه على مرات ابنه ايه؟ سفة يا سفة. وتسمع ان الام قاعده لوحدها مش قادره تقوم حتى تجيب اللقمه لها. ممكن بنسمع عن مخازي ومآسي ان تلاقي الراجل مات في البيت بقى له 3 أيام و4 أيام والناس ما تعرفش عنه حاجه. حاجات فعلا تشعرك بالجنون، ان الناس وصلت للدرجه دي. أسف الشرع. السؤال الثالث وده سؤال مهم، إذا تفرق الزوجان فمن أحق بالحضانة مع الدليل وضابط ذلك؟ هتقول لي أحق الحضانة، عندك الإجابة هو الأم أحق الحاضنة، الأم أحق. إذا كان النساء مقدمات على الرجال في الحضانة فإن أم الطفل أحق بحضانته بعد الفراق بطلاق أو وفاء أو زواج من غيرها بالإجماع لوفور شفقته، إلا إذا وجد مانع يمنع استحقاقها للحضانة كما سيأتينا في السؤال بعد. طب الدليل ايه؟ فعن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن عبد الله بن عمرو ان امراه قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له يعان وثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقت واراد ان ينتزعه مني، عايز ياخذ الولد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحيه، يفضل معك ما لم تتزوج. يبقى ضابط ذلك ايه؟ ها؟ يبقى حق الناس بالحضانه من الام، الضابط ايه؟ ما لم تتزوج. ضابط ايه؟ ما لم ايه؟ ما لم تتزوج. او تضر به. حته الاضرار بقى دي هتيجي في السؤال اللي بعده. يعني اذا كانت المراه مثلا مريضه لا تستطيع خدمه نفسها، هتخدم ابنها ازاي؟ في حالات معينه بقى. السؤال رقم 8 اللي لو مش تاني بنكتب بيكتب عليه رقم 5 رقم هنا فقط. لا استنى حضر. دي السؤال رقم 1 2 3 4 5 8 دي تعملوا 5 8 يبقى رقم 5 في خطا في المذكره 5 اللي هو صفحة 6. صفحة 6 آخر سؤال، إذا أراد الحاضن السفر بالطفل فهل تسقط حضانته؟ اذكر الرجح مع الضابط. يعني واحدة مثلا بتحضن ابنها، هي الحاضنة لابنها، والست دي موظفة مثلا ممرضة ولا أي حاجة، وجالها عقد عمل في قطر أو في الإمارات أو في السعودية أو كندا، فهي عايزة تاخد الإيه؟ العيل معاها. فلما تاخد العيل معاها ابوه ما عادش ايه؟ هيشوفه. ففي الحاله دي المحكمه تحكم بايه؟ يسافر مع امه ولا يبقى في وضع؟ قال لك اختلف العلماء هل يبقى مع المسافر ام ياخذه المقيم؟ ولم ياتي في ذلك دليل يحسم النزاع. مفيش دليل على المساله، فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الاصلح والانفع من الاقامه او النقل، فايهما كان انفع له واصلا واحفظ روعيا. ولا تأثير لإقامة ولا نقلة، وهذا كل ما لم يرد أحدهما من نقل مضرة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب عليه. يعني المحكمة تنظر للأصلح، إذا كان الرجل دي متزوج ولو الولد قعد معاه مرات أبوها تزله وتبهدله، لا يبقى في الحالة دي يسافر مع إيه؟ مع أمه أحسن. واضح؟ يبقى المحكمة تنظر هنا، طالما مفيش دليل يمنع النزاع أو يفصل النزاع، يبقى هنا القاضي له الحق في النظر إلى الأصلح. إحنا اتفقنا إن في النزاع بين الحاضر والمحضور، بين الرجل والمرأة، أهم حاجة حق مين يا جماعة؟ المحضور. الأصلح لمين؟ للطفل. الأصلح لمين؟ للطفل. من الأسئلة المهمة السؤال اللي هو رقم 5 اللي هيبقى بقى 6 عندكم، 6 و6 بتخليه 7 و7 يبقى 8، وتبدل بقى الأرقام برضه في الأواخر كل مرة عشان ما نطولش على أساس نختم بقى، هنقول على السؤال وأنت بقى اقرأه عندك. هنا إذا كانت المرأة قد تزوجت بمن هو قريب في النسب للطفل فهل تسقط حضانتها أم لا؟ مع الدليل. يعني افرض الست دي تزوجت من عم الولد. من عمه. هي تزوجت أهي، النبي قال لها أنت حق بها ما لم تنكحي. هي تزوجت بس تزوجت إيه؟ قريب للولد، مش واحد غريب. فاختلف العلماء في سقوط الحضانة هنا للنكاح، فمنهم من يرى سقوطها مطلقا ذكرا كان المحصول المحمول او انثى، ومنهم من لا يسقطها بحال، ومنهم من لا يسقطها اذا كانت انثى ويسقطها ان كانت ذكر، ومنهم من يرى انها لا تسقط الا اذا كان الزوج اجنبيا. حط خط تحت دي عن الطفل، فان كان نسيبا له لم تسقط الحضانه. حط خط تحت المساله دي. اذا في خلاف بين الفقهاء، والمسائل اللي اختلف فيها الفقهاء وليس هناك دليل يحسم النزاع، هنا للقاضي الحق في الاخذ باي الاقوال شاء اذا كان في مصلحه المحظور. واضح الكلام؟ يبقى القاضي هنا يتخير من هذه الاقوال الانسب لمين؟ للمحظور. والقول الاخير هو الذي تطمئن اليه النفس، اللي هو مسألة إذا كان إيه تزوجت بمن هو نسيب للطفل، يبقى في الحالة لا تسقط إيه؟ لا تسقط حضانته. لأن هيكون شفيق عليه، هيكون شفيق عليه بخلاف الغريب، بخلاف الإيه؟ وعندك الدليل أهوت، عندك الدليل اللي هو حديث البراء بن عازب موجود عليه. فطبعا الكلام ده احنا قلناه قبل كده فعشان برضه ما نكررش، لكن السؤال ده سؤال زي ما بقول لك مهم، وهتجيب لي الخلاصه، يعني مش هتكتب كل الكلام ده، انت تجيب لي الخلاصه ان هل تسقط حقها ولا لا يسقط. عايز تفصل فصل. السؤال رقم 8 سؤال مهم، اذكر شروط الحاضر. دي سؤال مهم. السؤال رقم صفحة 8، احنا قلنا بقى 9 تعملها 10، 10 تعملها 11. ايه؟ مظبوط في صفحة 8. صفحة 8؟ 8 9 10. ايه؟ يعني هل تشترط الحرية في الحضانة؟ يعني الأم لابد تكون حرة؟ لا، لا يشترط. طب وتكون الأم كاملة العدالة؟ قال لك لا، لا يشترط. إذا كانت الحاضنة فاسقة فلا تمنع من الحضانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من ذلك، ولم يمنع أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني افرض الأم دي مقصرة في بعض العبادات، الأم دي مش لابسة الحجاب الكامل، لابسة أشرار، خد بالك، إيه بتصافح الرجال، بتصافح ابن عمها عادي لما تيجي تسافر تسلم عليه بتصافحه مثلا، فبتفعل بعض الاشياء من المعاصي، فهل دي يسقط حقها في الحضانه؟ الجواب لا. السؤال رقم 10، مساله رؤيه المحظور، ودي اتكلمنا عنها برضه، ان غير الحاضن له الحق في رؤية المحظور. وبعض المحاكم قصرت هذا على الأبوين والأجداد، لكن بقى الأم مش ملزمة، إيه ده عمه عايز يشوفه النهاردة فالودة حديقة الطفل، لا مش ملزمة إن عمه يروح إيه يشوف حديقة الطفل، لكن أبوه عايز يشوفه، جده عايز يشوفه، ماشي مش مشكلة. واضح؟ وفي حالة المنع وعدم الرغبة يقرر القاضي ويعين موعدا دوريا ومكانا مناسبا ملزما لرؤية الطفل. طبعا أجرة الحضانة ومسكن الحضانة واجبة على من تجب عليه النفقة. فالسؤال المهم في هذه الصفحة اللي هو السؤال رقم 10، السؤال رقم 10 دي من الأسئلة المهمة. 10 في صفحة 8. آخر باب، باب الرضاع، هنذكر الأسئلة المهمة فيه بسرعة. السؤال التالي، متى تجبر الأم على رضاع الطفل؟ متى تجبر الأم على رضاع، يعني واحدة اتطلقت من جوزها ولسه بترضع ابنها، يا ست رضعي ابنك، تقول لا ما عدتش طايقة أنا مش هرضعه، هو يجيب له واحده ترضعه، طيب ماشي، هي دي ماشي، لكن انت بقى تلزم بارضاع الولد. عندك ايه الحالات الاربعه اللي ذكرها في التحت. والسؤال رقم 3 من الاسئله المهمه برضه هو شبيه بالسؤال رقم 2. السؤال رقم 4: مدة الرضاع وما الدليل عليها؟ وهل يجوز الزيادة أو النقصان عنها؟ وما ضابط ذلك؟ طبعا الكلام واضح وسهل قبل كده. مدة الإرضاع 2 ويجوز النقص عنها أو الزيادة إذا رأى الوالدين ذلك. السؤال رقم 6 و7: تحديد أجرة الرضاعة وعلى من تجب أجرة الرضاعة. والسؤال الأخير آخر سؤال اللي هو السؤال رقم 8 اللي هو لا أحكام الظئر، أحكام الظئر، عرف الظئر وتكلم عن أحكام الظئر بالتفصيل. الظئر المرضعة التي تستأجر لإرضاع الصبي بعقد، بمدة، بإلزام بمكان ونحو ذلك. دي السؤال اللي هو رقم 8 وآخر سؤال. دي خلاصة الكلام في تلخيص أحكام الفقه، التركيز على الأبواب اللي احنا ركزنا عليها من كتاب النفقات، كتاب العدة والإحداد، دول أهم أبواب في هذا الفصل، والأسئلة اللي احنا اخترناها من باب النسب وباب الحضانة وباب باب الرفض. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والامتحان إن شاء الله الأربعاء القادم امتحان الفقه. هناخدكم كده أول امتحان الفقه وانتوا طازة كده سخنين عشان تخلص وتمتحن إن شاء الله، وامتحان حلية طالب العلم السبت، والأربع اللي بعده إن شاء الله امتحان العقيدة، والامتحان بعد العصر في الدور الثاني في المسجد، امتحان بعد العصر في الدور الثاني إن شاء الله في المسجد. جزاكم الله خير والسلام عليكم.